ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. أخواني الجماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الثانية في موضوع الشفاعة، وتبين في الحصة الأولى ذكرنا وركزنا على مفهوم الشفاعة أنه موضوع من مواضيع العقيدة، وذكرنا أن مواضيع العقيدة لا تؤخذ إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى فحسب، لأن ما جاء في السنة إنما قياسه أنه ظني الدلالة، وعقيدتنا لا نأخذها من الظن بل نأخذها من كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ربي سبحانه وتعالى من تنزل القرآن كل حرف في القرآن ثابت أنه ينزل في الرسول صلى الله عليه وسلم، يجي الشك على أنه لن يكون الشك من المسلمون، من المسلمين شكل حتى في القرآن عشرين مدن مدنوا، يعني السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر ضمي، ولد القرآن يسند في بنفس سند القرآن، تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. رب العالمين يشو يكتلك كونفيرماسيون، يعني شقن الشك شقن الريب، أي حرف تعزمت القرآن دين دوني وطط في النبي صلى الله عليه وسلم، شو سيقن الشك شقن حتى غنين يتليك تسوري تنقص نطليك تسوري تزايد نطليك تلايك تزايد يتدقن حتى بريد اسمه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا يتواد ماري بمشار القرآن تزايد لشي سيقن شغل تزايد، أما شيء ينزل إلا غرنق جريف السنة أموني على أنه روايات الذي يسمع الروايات، يعني روايات أنه في الأنفاض مثلا أنعزم نشزة نشارة في سورة البقرة ديس، هذه المعاني تختلف بعض الألفاظ في القرآن الكريم بالقراءات، قراءة حفص عزم ديك نشرة، قراءة ورش عزم ديك نشرة، ديك الأعراب يتلقون القرآن تومين إلى أقوامهم، ربما ندسنا نتقن الرد نتقن الزاي ونشرومني على أنه المفهوم العام في القرآن الكريم محفوظ، رب العالمين ينزل هذا الذكر ونزله محفوظا لجلس كنش ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لجلس الشك لش شك نحدى ليش كذي القرآن همي خطر أول القرآن ويتنجم إبليس ليتفلس أي كتاب خلاف القرآن وني غدا سنديالي والكتاب ومن غادي ألف الكتاب إلا لعرس إيحاء من إبليس، إبليس سيجي بالإيحاء، ربما أنت في الكتاب 90% دلحق لغرس بعض الزلات يتطدس كما يقال لكل جواد كبوة، بل كل إنسان إلا ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا مهما كان مستوى في العلم إلا جسك نحضر دي راجع تفز، لهذا القرآن تفدس مطبوع على يعني الطبعة الأولى الطبعة الثانية الثالثة العاشرة، ليش الإنجيل دي استطبعت بس القرآن ليش استطبع، أما شيء ينزل في الرسول صلى الله عليه وسلم دون يقين إلا جرف السنة هامي خطرون يتحفظ من ربي سبحانه وتعالى، رب العالمين تعاهد بحفظ هذا القرآن الكريم دوني، أما ما جاء في السنة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسرسل ومن إن شاء الله نجد في صحاح. ذكرنا كنا نتركز أيها الإخوة في موضوع الشفاعة أن فمن منطلق الموضوع صحيح البخاري وصحيح مسلم يسمى صحيح أنطر قيمه ماشي شيء نقول بين قوسين سمينا الصحيح البخاري وصحيح مسلم ججر أو الصحاح التفديل موجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالته شو سلة تسلم لولا بنو إسرائيل ما خنزل اللحم أكونوا بنو إسرائيل ولي خمر قاعد عيسو معمر ولي خمر وليد الحديث يتوارف من الرسول صلى الله عليه وسلم وليد الحديث يتوت وليد الحديث كل حد متشبع يمكن حد عالم في البيولوجيا سجد في الإسلام يعزم في صحيح البخاري يعزمه أو الحديث أجد في الإسلام يتوت وليد لولا بنو إسرائيل ما خنزل اللحم ده واحد من رب العالمين بنو إسرائيل ده ربي خلقتهم رب العالمين يقتلوك تخي فضلتن على كثير من الناس في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين رب العالمين وش اسم تفضيل أجيس حديث مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أتساس صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل ما خنز اللحم تدموني منش رانا عرض الإسلام لا منش ونيد الإسلام اللي تعرضوني يعني يكنش را يندى له الجبين تبدي تركب يعني ما أين لنا إيش يكن حد سيني تغنموني استرشو سلف الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقت ستاجر يكتسو غزد اللع ولا يستسينز اللع ولا يستسينز يود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبطيخ فإنه يغسل الكرش غسلا ويذهب بالدايل أصلا يموني مسرش فرصوص عليكم بالبطيخ دلع فإنه يغسل الكرش غسلا ويذهب بالدايل أصلا حال تسيود نظر نعم نظناموني دوجار دوجار دوجار دوجار إذن أول كتاب للسل إلا الإبليس ويتنجم الزيت للسل ويتنجم دي حرف دي صحبه تنجم لاش أي كتاب هذه نجمة دي بينيتر هذه هذه هذه نجلس هذه الصخرة تفيدة بس حداني قارنتي قارنتي ضرب يقرأ قارنتي يقرص رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم غير تبديد أعزامس غير تبديد وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا انجرج جواز وليتي من الصغر انجرج الحجاب قال اتكلم غفص ربي شيني مستور ويتولي حجاب لله سكت تركبت حجاب غيبي ربي حجاب غيبي خطر القران شياطين الانس والجن لحظه اللي واسي مثلا يتوي في في في, في مع غرس اصدقاء اصدقاء صمام اصدقاء لغو ديكيات ملاقاي تنسيوني قبل السهرات نشرى واموري الغناء قاع نشرى الضومين قاع سبحان الله غادي يدور رب العالمين اللي يجوا لابريد ابريد يمدو تشلسيتهم مع الزكيات اموري غادي يبدا ينصح لله هذا ينصح اولي قلت يا ربي دوني توتويمين سدوني تشد الاخرات تمتدو التشوير عند رجلي منا ولتنظر نفس ما قدمت لي غد سنين خلاص تمرت ديار تغنى شتمات ولد تستمارت يولي تبدلان أسينيني مثل ولد طبيعية الشمس ورد رحمك لكم دينكم ولي دين ما كرهت تتوان انت ونوم خلقوا أدي عش بين صراعين انت كون يفويد ولا إن لين الجون المزاح القصرات السهرات كون يفويد قاعد يقيم ديس بس حيتحس هذي سنو بس حالي يقول وريدنا ربي أدي خسر الصحابس أدي عدبان بين نارين بين اختيارين انت اصلا امريد رب العالمين ربي تفيل ثلاث شياطين بمعنى بدك تخسر اصحابه سنون اصحابه شاو الجهنم سوم ربي اللي خسر شي بدل كل اصحاب الا انا شفت نفوس شاو النجمات اشي بدل اصحابه شي بدل اصحابك شنو يبدل يعني ملي تو تصحابه رب العالمين شي فيل ترى غير وحدين وسولي تنجم في الايات ربي اللي تخيم جمج خاطر همي أديني وني ما رزويه أديني ديموني قال الله قال الله قال رسول الله قال الله ديس غي لآخرة الدنيا لآخرة لآخرة أي راح له هي راح الوس يكتب شيء درس الدرس عنوان الدرس حقيقة الموت يقدر الدرس قدر درس فحص بجدا يزني ديك انت ود اسامس الموبايل بطابل يزني دي الاسامس يريد يا اخي بيسيميست يا اخي سمعت المعنى بيسيميست متشائم يعني كاع عرفتو في كل موضوع نسيو تسنتانت هو حرص ميمان تشرزم سيو في الاقتصاد سيو في الكونسورسيوم سيو السلس سيو السلس العلماء سيو كذا تمتنت تمتنت لتن من دادت شنو صبع عينيك بدت توظف شتي سمسين لا عديت وحديت نفسك انك ستصبح بدت تشد غمشة لا عديت قردسي نفسي تشجع طوط غفنتي سمسين ها حذاري تمتنت للميد تمتنت يعني ولي وياس الخبر يا ولا خرجت لا لقى طاف يا لا خرجت يتصارت اول مره صراحه يتصار ولي عولة زكاع ولي جيت البال زكاع من حيث لا يشعر مشكلة ماني مشكلة انه قرن سؤالي صورتو تلات زوال ودبل ليش في كوريكسيون ليش؟ ليش تموت اتنيغوسي مع ربي يا ربي حيت نغيد ري ري دونيت ري سمعت اس يومين ثلاثه ولي قبل ربي ولي قبل القانون خاصنا القانون قانون التعيين تحل لاش علاش صراحه تخرب العالم لا كلمتني ريتم ينغيني ريتم لا لم القران ربي يحكى افصل دين دين الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ينغيني السيد بصح هو كاع مدي تجارب مع اسم ربي رب العالمين اللي حكمي تجمع منهم انه كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعد ينغي رب العالمين 100 عام وبعد بعد يعني ديك الشيء تصرى يعني ديك الشيء اللي تصرى بارتيكولير يعني شيء خاص حادثة خاصة يحكى في صربي صح لاش يقول حدا اللي متى تجيوه كقانون لاش القانون اللي قرر تزول عمرو تقول من نور بالعالمين السحيتنا لحكمة لا يعلم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى غير بإسلام يردنا بصح القانون اللي قال عمري لشك نفس أتم تتلول عمري لاش عمري تخلي شك نفس لا تذوق الموت لاش وليكن من يكون حتى نبي الله دن الأنبياء ربي تمتد دن الأنبياء ربي تمتد تسمى قانون الموت على كل الناس تخوي البلاج عمري ملك الموت وينشي وين بين حتى عمري عمري أنا هو أتوت ملك الموت وليت إشعار مسبق قال يا فلان لحظات شنو قدمت عمري تساويتو عمري ليش اللي هو سيلا يحتضر لا ينتظر الموت بصح قد من غادي تولي السن لا يسن مرض السيارة يتوت لا يدي قراضة يدي قراضة يدي قراضة إلا هو سيلا الكايو بصح من غادي متقدم الله أعلم إلا هو سي ساقيم يتقيم عامين ثلاث سنين تساقيم إلا هو سي صحيح تم تم ما دمت إلا ما توت مرش لا أتى في غرس لاشتيا هيبرتونسيون ارتيريال غرس بين هيبر كوليسترول ليمي غرس ربما ليبيليبسي غرس ديابيتي غليكوز ديما 3 غرام دو كاتريفا الى انسولينو ديبوندون يعني 5-6 المرات ديس 5-6 المرات ديس سبحان الله لي تريزيستر تاع 10 اللي هو سي لا بيه لا عليك تجرب هذا الحميز لا بيه لا عليه يطص وسيد تسجن تيضرب شاف الدم نتو والله غتود الحقيقة ليش غاس اوكين انورمالي اوكين ليش غاس يقل سقم لا اولس لا المخص لا بونكريا لا الفوا لا الشخص ولا الايت رب العالمين اسم الدسوس تسمى ناس سكتة قلبية بتر لا كوز الله اعلم ربي السلام والله غا تو تصدق جد ولدي تشير الفجر ولدي تشير اش شعر اش شخص شعر ملك الموت الجس وش شعر إذا موضوع الشفاعة أيها الإخوة نحسن لبنا يقل مفهوم ثاني في هذه الحصة الحصة الثانية أنا ركز في المفهوم موضوع الشفاعة سان بول دو مار قلنا قطب شمالي، موضوع التوبة قطب جنوبي، دو بول اوبوزي. قلنا حدي تم الشفاعة عمر ولي التوبة ثوات عمر، قلنا حدي ولي تم الشفاعة ولي تم أهل الدعوة والاستقامة من عقيدتهم للشفاعة. شنو الشفاعة؟ الشفاعة بمفهوم اللي إلا فهمت خطر لن تسلب بعد مفاهيم أخرى أدنى ازدهار وفصل في موضوع الشفاعة بتد الشفاعة تزال إمارة نركز تو يعني قنح أجلس على أرض المحشر يزول جهنم أجلس قن النبي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا آدم سيدنا موسى سيدنا إبراهيم سيدنا يونس سيدنا سليمان سيدنا يوسف لا يا المهم أجلس قن النبي أديني قصي مع ربي تي صوبة يعني تتسجن ما تسيت في الجنة لحظته قد ونقته قد الحدث قد ما قلش تيس يقينا قطعا لش تيس ما قلت له وراء رب العالمين التميس أماني ما معنى أماني سنزلت تلقى سنزلت أماني اتمنى يعني كنت تيرجع مني قلنا أحلام يقظة بلاد انت عشان قلت لك الأحلام قل حلو تصارب لي تتفجاني في الصميش دي غصتها وضغط التركي دي الشرحيد تصارب لي التركي بتاع مهمة دائما تسدش أروح أصر أروح أسدف الشرحيد قلت تصارب أوروح قاعدني لنت من الشفاعة الدس الأخرت أدفنا من شفعته تصارب بل اسم الله الشفيع التفتيق والمدن والذكرى الأصل الشفيع هو اسم من أسماء الله الحسنى أمري التفت القرآن فما لهم من دون الله من ولي ولا شفيع ولي سنت شفيع عمرو تنسين وتنسين وحبيت قاعدين لي كالوندري 99 اسم لله سبحانه وتعالى كلف الشافع التفت الولي التفت إلا الوالي إلا الولي لنسني اسمه فما لهم من دون الله من من من من من من موال لو ليتوا في سورة الرعد موال أنت والي من ولي ولا شفيع لمرتين قلت اختارت القرآن من ولي ولا شفيع قلت اختارت هم الولي يسوع في قائمة أسماء الله الحسنى اسم الله الشافع والرزق هم الرزق هم وحي لذكرى ديركت للقرآن تخيل تفدي الولي تفدي سيا فما لهم من دون الله من ولي ولا شفيع هالشيء الشافعي حسس الشافعي سلس الله الذي لا إله إلا هو تقعتي ود الأسماء سلس الشافع اسم الله الشافيع وفي سورة الزمر رب العالمين قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أكون رب لي إلى أجل مسمى كنا نقيم ديتانيت أنا عدم أخذ الدنيا بس حين يرسل إلى أجل مسمى يعني ميت تشرب الشعر تغدم نيتو سين تتصد الجب حماك تغدم نيتو يعني مرحلة الوفاة تفديس كورت الجب تمتت كورت الجب الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت الوفاة رب العالمين إذن لا يريد استمتن هذا التفين نفسي يمسك التي قضى عليها الموت يعني يريد استمتن ويرسل الأخرى أسيسي بتهو سحن المين إلى أجل وسلم كل ابن سجن غتوت الأجل سعين الله إليه توالي كان داني وصل الله لبدا سيبي داني وليتو ولدي بن السجن أقول السنة متنس ما شجو بس عين الله فيه انت متنتي لي السنة ربي ليس انتي خلتي انتي اللي وجدت قيم دنشنين عن نزوع إلى ذلك الحدث أتنعش إلا وسيدي متذات زيار إلا وسيدي متبريد إلا وسيدي متغلد إلا وسيدي أدي متالجانس إلا وسيدي متسبيطار إلا وسيدي متكنوبريد إلا وسيدي متسنفسا لوسائل من السكتة القلبية، لوسائل من الكونسير، لوسائل من التريسيتي، إلا وسيلة إلا وسيلة إلا وسيلة إلا وسيلة تعددت الأسباب والموت واحد. كل نفس ذائقة الموت. سوى مني موضوع الشفاعي تجر معاه موضوع التوبة، لما تجر معاه بعض؟ أو خطان متوازيان يلتزمان قديمة جرى وتنطقت في موضوع الشفاعة الناس بالموضوع التوبة. آمين. خاطر وسيلة من الشفاعات. هم يتكلف شفاعتنا هم. تو جوتي جنح غسل غسل أوزار غسل معاصي يفرض لخد يتكلف في جنو شفيع هامي هامي يتوب دوني توليتو توليتو تو الحكاية حما قوليتو يوزد المحشر يتكلف في جنح دلش ما نفس الأوزار انتو انتو الشفاعات شفاعات تساوي لا توبة جمر الشفاعة تساوي لا توبة اشتوت هنشي مقرمون ها لحظ رب العالمين التوين الدعاء عندهم سورة الزمر دعاء الملائكة في سورة غافر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما والدعاء من يولي تجد دعاء الملائكة في الملائكة الأعلى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا هذا جنت ودعا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم نركز السيئة من سورة غافر ندولي إلى سورة الزمر أزر سورة غافر الملائكة عند العرش تجنت وتري ربي أدجنهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا استغفر الملائكة للذين آمنوا حصل هذا الجنت والآن الذين آمنوا دي الملائكة أصدر هذا الجنت والآن يا ربي ربنا وسعت كل شيء رحمة لأن بدني قرن رحمة ربي توسعت ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين إنك فسأكتبها للناس نار للذين يتقون ما كنت نرزم تقع للناس أشين الرحمة ربي توسعت يعني إيه رحمة ربي توسعت كارس ما كنت تخرج دولي في الحديثة من شي صغر لازغر في الأماني مش كنت فتش الدولي لين دمتا أشين إن الرحمة ربي مئة جزء لحظة تقول موجود حديث صحيح حديث صحيح بين قوسين حديث صحيح في صحيح البخاري والمسلم الرحمة رب العالمين مئة جزء رب العالمين سوطة جزء واحد إلى الدنيا سيل الجزء اني قل مما ترحم من بيس تغاب ترحم من بيس تفونس ترحم من بيس الرحمة تلا مرجال الإنس والدواب سيل الجزء اني ليس وطا ضربي الدنيا لا يقارض يا رب العالمين الاخر 99 جزء بتجمع مع ناس بمعنى كل الناس في الجنة 99 بونيوس يعني 99 بطانيني كابون هدية السجود قاعد الأيماني قاعد إبليس قاعد إبليس إبليس يزرع عصر يميت نمو يترجع نسي مش كعمر التوبي خطر أزور الجنة مش كتزورة الجنة لازم تنزل لأخرت تائب توبة نصوح ولو تود تصفت كاع منج بصح تغدى بريني توبت أنا عاود مش كم يدوي فهم الخطأ رب العالمين يتولانا بالنية نية ها ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره يود النية وليوي ربي يتولى بنيته نشي عصير دونيته عصير غير معاصي آثام يود نية التوبة بغي ربي وغير بنيت بديت السمن دم زوالك فايت سنت يزيد ملك الموت رب العالمين يتولاني بتلك النية يعني ربي عالين لو كان امتدت أنفاسي أتقدر توتي وكان أقدر سحن كان حد ولي عمل يوكر ولي عمل دير رايت لمن يزور ولي عمل دير تزوالس ولي عمل يمارو يكتب رب العالمين زور اختار حسين أما تشي لك يختار قلبي زوري كان نوتر نوتر توت إلى الذين تركنون من الملك ناس سينيا ناس من سيكراسيون أنت مش جدايا الحمد لله اللي تشجيت شبه طبعا لك درس هذا زوين جرد وهذا كتير كلا شنو بيتين بيتين أو تصير طول تبرع كل تز دمع كارثة كارثة الحمد لله ربي سوى رد الوقت لكن سوى شبه تويلة بسيطة هذه ممكن أن تدخل سيستم جديد ربي يتقر يلا مرام يقرر المطري يقرر نحن غير لن توت توت صغرا يقني سلطة مفداني وش سر يعني توت دمت بشكسي ناس روح الموت يعني حماك سوى رسو مني سوى رسو لا مانت إن يصدق داني إلي حكا إكسطو خاصة تصاري ما إكسطو قرصي إن يصدق داني يوم يرد لا مانت يسانيا يسانيا العقد في مانس تقول السين المنطر وقل السين معنا بلا شو بتريد صار خلاص يسانيا إيه بعد ربع سنين باب من الباب انت موت يسانيا كيفاش حماك تعمرتي وكذا نسوي دي العقد بتوالي فلان يسانيا انت انت ويانا ضريان كذا فانا شو شي غزر يا الناس اللي انا صحبك شي من السين معنا بلاش بيت بجي ذات الريان وسانو ديني انا كذا تعمرت كذا نخلص نسان هي ياسنا ياس عمرس من السين ما قدام مدو تشلس دام مدو تشلس يضرب في مانس نعم ما توت عاد نقارد ابن عدخل معك توت توت توت دي توت بلا انت جاتي جاي ودكون توت دكون تيوي تيو هي تيو جانا ما تسجو بتوريتو هادي شو هاديز هادي حرك ديز هتكر ديو تشمعيناني هب يا ربي وهي هب يا ربي كاع خاطر نقنع بلي هو يرزق ربي انت ود شني قاعد يفقر الغني دمانيو تمع دي ربي كي ورت ما دي قلها ورت ما دي معنى ما تشوى تاكر ورت ما دي بابا تشوى تاكر ورت ما دي وشني كتشوى تصور مع زكا ورت ما تمع دي الغني الله ونعرف مش نضربي تخش تشوش تحلوها مني تستسيغوها تحسي باللي يا ربي نعم خاطي زد زوال ولي بي ولي بي تخي ما تشتي ودي كسيت تودي كسيت تحسي تطمن جاس واش تشي صاب واش تشي واش تشي جلس البنت واش تشي خاطر تشي تطمن سو زيكزاك لي جورنال تي جورنال ربي ما يتويش ندلوه بدلوه بدل ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب خاطر اواب يذكر ربي ربي واش سيد الله بنادم من المخص هذه هذه بالذات المخص هنا تولى موضوع الشفاعة كان ستوت يمكن حد ولي غساليتو ولي غساليتو ماذا بهم الشفاعة تذكي زورانس تخلي بدا يدافع بس تسترز الكادر أني النبي صلى الله عليه وسلم أنا استرسلت أني النبي صلى الله عليه وسلم أنا استرسلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي خاطي لأهل الصغائر من أمتي لأهل كبائر يعني قارش باش كان يشفع ديش تشرى صلى الله عليه وسلم لازم تعدوني يعني قام في المعاصي يعني قام يعني تعدوني خمر وربا ضرب ضرب يسمع باش كان جالس تستاهل الشفاعة الراس سبحان الله هو ما تواد او نعاود نرجع زمان كلام مكتوبها شفاعتي لاهلي متى كبائر صغائرنا يقرا الشيلي سيلي النيفو سيلي النيفو يخطايا شد يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا الشيلي النيفو سيلي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تجمعني توالي الرسول صلى الله عليه وسلم حذاري والله موجودة على على قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رباش السعودي قلت لك العمر قلت الحجة عطزوت إلى أنين النبي صلى الله عليه وسلم مش مفروض ست طوانج أتتعزمت ست طوانج توحد ضربي في الروضة الشريفة توريس يد القرآن سورة الزمر قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء راح ربي ترى أم اتخذوا من دوني الله. يعني ربي قرم لا تفر خلاف يكون شيء الشفاعة خلاف يكون شيء. إذن من هو الشافع داني دمنا يوم ربي قرم أم اتخذوا من دون الله شفاعة. قل لله ملك السماوات والأرض قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل لله الشفاعة جميعا. وني أول مبدأ في موضوع الشفاعة حماك اسم الله الشافع لازم تثبت باللي يوث أتوت أنه البالنا باللي الشافع دي اسم ربي وني غنشفع الآخر تضربي الشق الإنس لو كان دي عدن لو لتعدين الشافع. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. خطر دين كيس إيش اللي ورد مورا دين كيس دادو نيت تصارى الشفاعات دادو نيت ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ما رب تفهم بدل معنا ساعة ساعة بناد ماد بعد أركي تزود هو غير ربما تلي دو حدش الموضي تكرو في أتقاري أتبلار تسكر تبلاصد أتسازين كيلا الموضوع ماجي تكم دميتش أتي جو ديك تجن ساعة تكمل دوزيام كروفيزيون بتا دقي معنا تلا لا نسكر ما غيش ليش أتي جدور عن يا ربي سلك يسوي حالتي سبحان الله طول بلش تبدا مثلا تريد تسوق مخلوق مشان كتون يركات خذ متي وزون سكويس يسوي يركات قيمة غلان كتكادي مثلا إني شو تكي والو تقلب بعض مثلا بس كتكادي سبحان الله ديوي بن حد ديوار بي بن كادي كان حماك متش خسار يا ربي زوانتي سنطر وتحتاج كتار وتسكر ودي ودي دماني هو مخلوق اللي دماني تربي دي توت الشفاعة تنربي ما من شافع خاطر ونين الشافع الشافع بمعنى التوغد واحد ان شاء رب العالمين يقرم عاش القنح القنح دي توت الشافع شافع ترى ولا في الخطوبة ميخسن قوي يكتما ما تخسس قولي مميس أتزور أغلي قن ميدن تا عمرو كنت تسني تسني كتفلانا تعزيز لين ميدني أتزورين فلان أي ناس يا ربي خصاص قول غير من ميك وأنت بغرضو تجي من الديرفونسيون ميت دنيتش ميت عز غرسن كذا تقدرنا غرمود مغرسن حماك رحت أزور أزور أتزور أنتم أنتم خلقتو أسيني حماك وأنت بغرضو ونوسي غاو ديو دم رب العالمين حماك فلان بنت فلان فلان بن فلان مما زد فلانها حماك نسد النووي اللي تومي يا ولد مخلوق أسيني ناو ديود منهم يا عزيز والله كون وسين دنيا وسين تنتج بس ما دام توسين تشمي ونتير ليدو ذا شفع شفع تشفع كون زوان ديركت وستش ما دام دنيا توسين خلاص يعرف شنو ترى أسيني نحمك ود منهم يا عزيز أن ترش ديود من الناس ترش شايد يدور كلمة الشفاعة يمارو ميد نشمر له الوهم قال لاخرت ليزور جهنم هذه دي ادي انترفيونا ازودي كن في الجنح بل لله هذا صحيح حتى الحساب حساب يعني مش كرب هذه قيم الحساب الزواني ادم اتني الرد زوان سيدنا وحد اتني الرد زوان سيدنا وحد اتني الكل قد خي التودي كت يقلع عذر جاودي الرسول صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس سجود مطول قاعد يكذب تاع قال الحق قاعد يسرجز قاعد يوهم هذه سجد الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس سجود مطول ويدعو رب العالمين اسيني يرفع راسك متى بعد هذا اشفع تشفع يعني اقلام الرسول صلى الله عليه وسلم دير كي يقنا مولي طول سبهان نسيت كون ايات كذا سيني ربي وني يلا وني زوال جنة حما كرتي بطل يا قتني وين جنت تدي صرام لي تقول تدي صرام لي بنت ما دي تصور رب العزة بعدلي هذه صرموني سل عدل صار صرموني وني دورار نرد العدل تود هو دو دورار ود الظلم حاشا رب هذا الظلم حاشا رب هذا غدرة رب العالمين قرم مي خلق والخلق دورار وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تقنعوا اللي وصفوا وانخلقوا كاع وصف الدورة ربي ليترى ربي قاس ولكم الويل مما تصفون. ويل ويل جهنم تسجد. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ويل لهم. أتيو البالس تجد الدقواس تازيرين تشانس تفوت التالت بمقدار توطس الوقت قد قد الفصول تسند قد قد يتتشينا يتتباطن جاي يتتركب ويتتغسى يتتلبان كل شيء ربي خلقت يطار ويمل شي يتنفس اكسجين يتهتف لكن يتصفى قعوني دورا قعوني دورا قعود وراء اتشد لهم برا يحلو يحلو البرقوق من يحلو بعد سجن سعد اشدو ظن اشين ان يدمتش الذي سطر وقرا كات قرا كمل السعد اشين احمق تقول جاء ان قرام سوير ليتر ما نود بطنين ان قرام سوير ليتر ما نود ترب العالمين ترب الديابيتيك رسم بونكريان ولا شو رسم رسم بونكريان ديابيتيك نرجع رسم بونكريان غرس بنكرياس خدام كلي الانسولين من وسط عطل الملايين ربي سبحانه وتعالى رب العالمين عطلص شتي لي تتد ولا تبالي سبت الانسولين اللي تفوت لي سلي سيلول بيتا دو بنكريا لي سيلول بيتا بنكرياتيك الى كلي تتد الانسولين سبت تاسس داني في وسط شامبي غادي تحس بالبنكريا الا داني مس في سنتيمتر تشضوات يتحس لي كل شيء تفاق رب العالمين اللي دقق تدقق بمقدار بمقدار أتجدن بيلون البيلون اللي ندمج أتوحد رب العالمين يقن الضبط رب العالمين يمشي شي يقن الضبط شاش دور رب العالمين هذه على رب العباد هذه على العباد والله ميت العباد والله ميت العباد رب العالمين قرر أفحسبتموا أنما خلقناكم عبدا إلينا لا ترجعون رب العالمين يغنين فتعالى الله تعالى الله علوا أدي عاد الخلق العبد تعالى الله يعني ربي ترفع أدي عاد الخلق يخلق نقل العبد عمر ليدي العبد والله للولي الأنفس اللي كانوا تعاشا وسنتحسي للجسم لك البوت أتحسي للقيمة من الوقت اللي تعاشي الخميس الجمعة الأربعة سبة تمدي تغبشة ضجر أبي تحسي لست أتولي تمني تتمني دو كانت دولة تكوري جيمس الشدوة لاش الشدوة لكن أنت عشي كنش را قيمة حقيقية ولو سنفاق زديها ولنفاق زديها قيمة الوقت الزمن أو الزمن تكت القيمة تكت النعم تزع الوقت تخبنا مدني إلى شاب يقبل أجاو ديكت الوقت وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قالوا أنتو يكت الوقت تغنى لبس عليه بصحته كان يدعى الى السجود ولا يسجد قال الله رب العالمين اول اشقياء وتغيكت الوقت وشي خاص الصحات تدخي ودعوني ودعوني الى السجود. اذا ايها الاخوه دعاء الملائكه ربنا وسعت كل شيء رحمه رحمه ربي توسعت توتنا ليش توسعت وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا. الملائكة دعوا ربي يغفر يواسيتو نغيواسي وليتو توجهت يواسيتو روح سؤال واسي وليتو أسيغفر ربي لنا لاش حما كاوي قاعد كي تمجنج قرب عوض دجاج غش معصية ولتو بينسيس عمري ربي واش يغفر تنوج عمري تخدج الخير في منج صداق روح العمرات روح الحجات كاجد بس غاش مطلبة جرج دي كنح سيوة العرض نيكن 18 ديس سيوة الغيبتس سبداس توتت تصور غاش مطلبة تعلقت سند سيس لأن قارت السند اللي واسي يتا يدك الحالت اللي واسي ولي السين يعني يجوم الزيس ربما يتا بصح الاصل هذا يفكر عصر المخرج عصر فكر كاع المناظر اللي تجي الاصل الوسيط تشمشات التالي او يدي كل كاين فكر سيت بدات تزلط الى يوم الناس هذا ما من شمتني طلع هريت نريت هري ببج ممج عيتمج طمطوطج طرواج يدعميج خواليج جيرانج المعلمج وني تخدمي تخدم عاش كاع هريت كاع هريت كاع لا ديبوني هاوني هاوني هاوني دين دون توت دين توت خاطر امر اللي تحرصب راح تصفي ديما تشق ما تصبر اللي واسي اللي يتكلف في الشفاعة هامي لي شوز نو اللي يتكلف البونيس واللي يعول هديتو واللي يعول الشفاعة توي بنادي القرد التوت الشفاعة التفت ممارسة سلوك أغلب أغلب في معاملة التفت يتكر يتكر بك فيرتي يتحسب لا إله إلا الله يعني يدور لي بيرديكا بنت وسط الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ولدي بيتي ولدي بيتي من أرض المحشرة يوم عسل جنيد لو كان يديت في كاع جهنم لأنه موحد عاصي من شارق قيم جهنم توال قد ندنوبس هذه قيم جهنم قد ندنوبس وبعد الدفاع قعد الأماني الأماني تم زوارت قال النبي هذه شو هذه شيء وحشي قال أدت في جهنم روح أدت في جهنم شي موحد قال لا إله إلا الله قطرت لغرصنا رواية في الصحة أنه لا يبقى في جهنم موحد بل دي غطى وضيك الوقت في جهنم أتصلح لجديس ولا تحجج وجودة توي طمن لاش تسلي ممن لاش حماك موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم سيأتي زمان على النار تصرف فيها أبوابها ليس فيها أحد موجود حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حماك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على النار تويرا جهنم تزقنت لا تصير فيها تصرف فيها أبوابها ليس فيها أحد ما معنى ليس فيها أحد استمزق ما معنى ليس فيها أحد لجلس ولادك الحد فرغ إبليس بيلا دوت إبليس بيلا ولادي إبليس أصدح كات الأمان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وجود إيه رسمت التوانم رسمت التوانم ساعة ساعة ساعة في الجمعة خطبة الجمعة الذي ما يؤلم قلوبنا ولو نغلق لو نغلق سوي كانت سنة أتسلق إن شاء الله تقرأ لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل بالتوت الحق لا يتلقى القرآن الوحيد وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار دليت القرآن أدت في النعمر يلتف إنا خارجين ما هم بخارجين يا ربي ميت دمي أنه دليت وتغزج تغزج تغزج أتنسخن غرس الناسخ والمنسوخ أتنسخن قال حديث أجي نسخ البيت إزال غرسنا البوليتيك البوليتيك من شيء القانون هذا السيء دور انت من شخصا ولا دينينا تأويل تفسيرات أولا من شخص مور ما رأيك أسينا دليت القرآن عشان يحمق حديث ينسخ آية يعني هذا عطليت أسينا قال الله عشان قال رسول الله عشان قال الله عمك عشان قال رسول الله هذا المنكر هذا المنكر هذا المنكر إنها عليهم تنعزم موصلة ما معنى موصلة صلح يقرر إنها عليهم رب العالمين قرر جهنم على الكفار موصلة صلح صلح صلح عشان نحمق هاد نفع وايد صح الشفاعة إذا تفوز جهنم أتشوط غادي يسقط نورك الدفا هامي خطر قرر لا كانت شوهد أن الرو شوهدو صورة يونس عليه السلام تمتن فرعون حمق ليكم في علمكم أيها الإخوة قل ابن حدمية ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة عزمس الليت في صورة يونس عزمس حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون إنما فرعون تود آخر كلامه توحد ربي تغنت ربي يتستمنس وش أستي ربي حقيقة خاطر إلا واش إلا واش يجيني حماك مولي يقصد ربي يقصد ديماس حماك يقصد ربي ويقصد ديماس دليل ما نعمل واش الدليل تود بلي يقصد ربي قد ديماس ألانا دين تكلمة ألانا ربي جوز إنيس ألي مارو ألي مارو ما معنى ألي مارو يعني يولد شكاع صحيح مفيد صح الوقت تعطى وقت يزول وقت الاسبوع خاطر رب العالمين غاسك نحدي التوبه ملك الموت يمدد الى يتبيس الروح التوبه رب سيدي علاش تو تصلح ولي قبل ربي ولي قبل ملك الموت يمدد غير ما شقاش التوبه ما شقاش ولا تغرات ولا تزكى ولا تبهلل كاع ولا تبهلل تخاف كلمه لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتنفع الوقت اللي عندك قرات وتنفع تخيل شيني حماك والتيني كاع ميدن سين اوبسيون يعني حماك كاع ميدن التينين حتى الاشقياء التينين لا اله الا الله اللي تمدد خاطر الدالي باللي لا زوال جنت حماك فرعون النت لا زوال جهنم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فرعون أتني والجهنم حماك آخر كلام فرعون من الدنيا لا اله الا الله خنت بحق دلنا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين جوز ربي إنيس آلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ألي مارو ألي مارو لاحظت أن تمتد قانون عند الله يقول حدي التوبة ربنا صلحت وانتوبت ولا الذين يموتون وهم كفار حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ليست التوبة ربي قرا شتوت دانيش الوقت ولا شتوت حدايا تسوي زدير زدير اتغطي غزال الوغلان رمضان ازور غزال الحج انا عادي تسوف غير شي كتشرب نكت يا السوق بلا شي وتسين من المنطقه تمتد لاحظت انت تمتد غرد في مانج زكا في مانج ربي غزت القانون القانون لا يحابي احدا القانون اش يعني القانون سلسلة نحدي التوبة عند الغرغرة ملك الموت يبد زكر في مانج غرد في مانج شندب في مانج ويل في مانج ربي صلحت لاش توبت لاش جهنم تسجو إذن ونسجو ونسجو ونسجو ونسجو نبادر تسمني صورة آل عمران دي السارع صورة الحديد دي السابق سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاتبع داس وجنات غزلها تود ضحكت سورة آل عمران سورة الحديد سورة آل عمران ربانيني سارعوا إلى مغفرة من ربكم ما معنى مغفرة؟ توبة لأن ربا يغفر الذنوب شبتها ستوبت كيف ربا يغفر الذنوب لازم توبت يمكن حد وليتو ربا يغفر نغلاش يمكن حد وليتو أس يغفر ربي نغلاش لاش يمكن حد ديتو أس يغفر ربي نغلاش أس يغفر ربي إن شاء الله فتصدقتوت توبوا الى الله توبه نصوح توبه نصوح ربتي قبلين توبتني شيخ فرد نوت انه شي ميت انا نركز روحي هب انه انسان يزنى يشرب ينهو يقنح اقترف ذنب خلاص معاصي يتوب ربي بديت تخرج يا ربي ترى المظالم زويت المسماع يتصفى يمنس يتوسب لي لسه غادي يصفى يمنس ولسين ربي يغفرس نغلاش انت في علم الله ربي يغفرس مثلا في علم الله ربي يغفرس نيمت يزد ملك الموت ينغيت على ارض المحشر يفر لان في علم الله ربي بتجو يغفرس نغلاش يغفرس ما سوشي الكتابس من اليمين شي ناس كتابس من اليمين كنا تيرزم هذه في سير القتل اللي داين الزنا اللي داين الربا اللي داين الخمر انه ولد التيف ولد التيف خاطر ربي يغفر راسك يدود المغفره غفر بمعنى يعني مسحت مسحت كاع علاش يعني تصمت الكتاب تشيك ولد التيف ديس دونوبي تجي هابي خاطر تولد تخرج رواني ربي قبل تولد خاطر تسكنك نشرت ميتو بنادم ولينفع يتوب برك ينفع ربي قبل توب نغلاش بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب صراحة قد تدوع غافر قابل بمعنى ربي باش كان يغفر لازم هذا يقبل الزار مين قبل توب تتشاش يغفر الدوج هذا يمكن يكون حد التوبة غن ربي انت رب العالمين يضل ولس باللي ولي عو الذي توبوني زدي راسي عاون خاطر الا واسي التوبه صلاه الجمعه بنيت عقبه الخميس الجاي لا لا الزهوات الخميس الجاي صلاه الجمعه الزهو دي غلطت يا ربي لا لا لا الا واسي رمضان المناسبه اسكواس كامل انت اللي يا زماصه من شي قرن ليس رحاس كاع اجي رمضان يستقيم امين رمضان كفاره من رمضان إلى كفارة لما بينهما يعني من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما رمضان من كفارة للعام الماضي إلا هو اللي يتجه مع ربي كونتابيليتي ربي ليش غصامر ليش غصامر أكون أنظم زدا وحدي في القرآن الكريم الأنبياء مغلط المشيد كلان أنت واحد ضربي خلوش كنا نشكل نقطة هامة ركزة تود وليتيت في الجنة غير واسي ربي فرز الدوس قانون عند الله وليتيت في الجنة أترزم في الكتاب تشوف تيف ديس ولا دم كاع ربي يمسح عشان كاع يمسح عشان هامي خاطر التوبة إذا التوبة ديك نشرة إلا كمالي وديك نشرة إلا إجباري إجباري لازم التوبة تود لازم رب العالمين قرر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا لازم أنتم أمر شرعي يدل على الوجوب الوجوب كان غلط جيرانا لازم لي عدهم تسمحي لنا جيران غير أن السلام عليكم صباح الخير تتفدي كل مجلس أيوة رب إن شاء الله أغن إلا يجروا نفس الخير رب أغني سامح إن شاء الله ممكن هو التمليقي أولو لازم لي عاد ديما مطية لسانك ديما تقاد خاطر كل مجلس طلب دي السمع كل مجلس طلب دي السمع رباش يصفى رباش يصفى وكل مجلس تشتي تمشر ديما كل مجلس تشتي تاوي الذنوب صفى غني غني فتصفي غني فدي تكمل الكيمين في منج هتسد في منج لوتوز سموكس ذا سموكس في منج حتى في ديك الحديث سوا غير متبال كل سوا غير متبال ميدان والسور العرب ميدان ده حرام لا يجوز سورة الحجرات لا يغتب بعضكم بعضا ده حرام لا يجوز حما كنت بدت نار في دعام بدت نار زوير مش مبدأ أمواني روح جرب تيتشل أشين روح روح عدسو في منج روح في منج روح يجي الخير في منج البلج التقيم الدين إليك كده تاخذ الدنوب مع سنة التقيم مع سنة تاخذ الدنوب منج صفا صحائف الدنوب لا ترني ما تبتراش خفان اللي واسي وجرب أمواني هدي يوضى دين كرديات مزابو قاعد سنة سيو مزوالا لنجر تغش كفان تتوت نغدي بيد زيتات النعر كما نشيلا سيو واحد اللي يزنلا تغش كفان ابن ادم تغش كفان تشي وين تتكلي الدن بتشوني في القوم قاعزة تغش كفان بدي تطلب تسمع تغش لازم تزوي ذات زيتي اللي خلق ربي وكرة تطلب تسيس نسمع تشي وين تشي الجم لسانك صلحي ميت صلحي ميت او نيل سيتا والجهنمة رب العالمين قرموني يقن حد وليتيت في الجن وليتيت في الجن غير ما دي الملفس مغفور له ام لا قال مغفور له تفضل حما كتزود الجن يرزم يرقدس يقن الدرب وليحلم في الجن عمري قال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله ما تبع داس وقيهم عذاب الجحيم لحظة تغفر داسن ما سيغفر رب العالمين لاش تنوب رب سيجوي قايا يوم القيامة من النار لاش اسيج وقايه لوجيك لوجيك منطق ليش غصبناو صحيفت ربي سي وقايه من النار هذه تزحزح هذه توش مرسي من المحشر هذه قليل الجنت ربنا وادخلهم جنات عدن بعد اسم مباشره ما دام توجس وقايه من جهنم اذا ندز الجنت ربنا وادخلهم جنات سوره ال عمران ركزت وتا سوره ال عمران سارعوا الى مغفره من ربكم بتعدس وجنه عرضها السماوات والارض جنه يعدس كل انسان يسد على ارض المحشر يفر بالعالمين يغفر الذنوب هذه سلاقه الجنت لهذا سوره الحديث راني حديد ربي غنيني هذه السول هذه الايه واقف سوره الحديد رب العالمين السول في الدنيا لاحظت اغنيني اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو رب العالمين يخلق الدنيا قال شتو الدنيا تبدا لتشرى ربي سبحانه وتعالى بطاقه تعريفيه عن الدنيا يقرا سمات الدنيا يوسنت اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وحده الدنيا دينتو الدنيا تبتع تفاخر تكاثر زينه دينتو لعب ولا دينتو الدنيا روح على خرطه ربي تبتع اغنيني وفي الاخره تسمى الاخره تبتع ديس عذاب شديد دينتو عذاب شديد جهنم ومغفره من الله ورضوان دينتو المغفره من الله ورضوان دينتو الجنه اذا توت انه يبلغ بذي الجن ربي التمييز دخلت مغفره تمييز رحمه تنتو الجن الاصل ربي يغنيني وفي الاخره عذاب شديد وجنه ورضوان ربي يغنيني وجنه انين هو مغفره بمعنى بنت تصحرجت ترزمت الكتاب باش تلقيت ربي يغفرش كاع ذنوبك خاطر توبت الدنيا خاطر توبت يعني وني لا دونيت ممكن هذه عصا هذه عصا واللي نقال عاد تعشت الملائكه ونعص مؤمن ممكن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فاذا هم مبصرون متقين نجم هذه عصا هذه ممكن هذه عصا سي بوسيبل ان يوضع في معصيه بصح التمادي على المعصيه حرام التسويف حرام التفتيه توبوا من قريب وخدني اجي نقول اجي غلط في ربي اجي توب اجي رجلي ما نس اجي وش العهد عمر وجيت نقول توبه النصوحه ربي يخسي سؤال تول ربي يخسر ومع السقاع يخس جنان عدن مين عصا ندور وقت اللي ندور وندق الضخ تنزلت ما فايت سنت واللي قرا رب العالمين لك يغسل بلي الشيطان لا النفس لا بنادم يضعف هذه يمكن تغلط بس هو قيمة تماما خاطر اللي وسيم تقيدو دانتي الطاويل هذه تجرى معصيتي اللي فيار دو الويمام ومن بعد وراء المشكل وني لن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لو سيامون يتباهى بالمعصية قال يطمون الجارات يحس بتخدر رجل طمون وني ويل الله رب العالمين السجة ليس السجة بس جهنمها إذن أيها الإخوة موضوع الشفاعة كان ذاك اللي زادك أنسي موضوع الشفاعة في الحصة الثانية حصة لك أنا ديسي الحصة الثانية لك انا نصيت من قلب التوبه جرب التوبه كن حد وليتي من الشفاعه حتى في التواب يقول ربي كن حد يتم يروى شفاعته عمر بيتوب عمر قطرة البونس اما دي سعيد الناس كيف انت غادي توب لا واش مرة بزيلة ونية الاحلام الاماني الاوهام اذا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذه الكلمات والله اعلم واحكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ربنا إنا نسألك من الخير كله ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أحسنتم وجزاكم الله عنا كل خير، بارك الله فيك وسلم وفضل على هاته الكلمات الطيبات النابعات من القلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو في رواية أخرى خير لك من حمر النعم. فنرفع كف الطاعة إلى العلي القدير أن يتقبل من خطواته، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن هذه الحلقة الثانية في موضوع الشفاعة، إلى حلقات أخرى إن شاء الله مع فضيلة الأستاذ. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تحل ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.